بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزيد بارك إلى يوم الدين. أما بعد، درس السيم معنا لصفحة شوار لخنوي أو كتابي دروس أمنية للمجاهدين. تنواني چي أمني يعني تنواني چي خوپارزي يعني سلامتي بو إنسان مجاهد يعني مسلمان بو يخو من لو همو دجمنا من بپارزي. درس كم باسي اعتقال و گرتن و انواع گرتن و باسي گرتن و فناسي گرتن بو. درس دو من غايت و مبست يعني چي لگرتن والله مجد جان لدرس كم بو. درس سيمش انواع گرتن بو سن جوري جوري گرتن زوری چی مستهدف معنی بتوان یک سر دینا سرد هدف کن دیاری کردی او نقطه بوی دستن دیاری کراوا اعتقال مستهدف جد من سن شده چی اعتقال گرتن لپناوی تحقیق لگل بکن و زنیاری لباره و بزنن گرتن ایچی احترازی خود پاریزی پیش و اشتیگ رو بدوان خوی انده پاریزن دادگرن دو اعتقال ابتزازی ابتزازی شد کلمه چی مرادیف من نبو با کردی زور لکردن ستمکاری یعنی دانه بدگرن مبسته چانه پید بکن تو همه تیگر نیه تو هیچ یعنی سرد نیه بلان دانه بدگرن اوشتت پید بکن دجمنت دوم یعنی اعتقال عشوائی بو اوان همو الى داخلی خاله کم بون خاله دوم اعتقال عشوائی گرتنه چی هرمه چی گرتنه چی به برنامه دین لبازار رشو سپی تر رویشک پیکه و دگرن مبسته یعنی شتیکه اویش لکات رودان اشتیک دبیتن لانه حصر شبه لدرس ترباس من که شبه که کم کنو بچوک کنو لچن فرق بیلنو بوی بوان آسان بی ترساندن خلقو او احساس و شعوران لی دروزگن که خطرناک ایوا پیوندی بغیره خو من بکنو هر ایمه ده صلات من بوی خلق بترسی کمک نکنو یارمتید ندن سیمیشن بولیدان او کسانی بران بریان دوستن بولیدان یا خالش عشوائی دگرن لوی یارمتی در یعنی کم بکنو خالش خواه موستیان بگرن دین سر درس خالی چوارم من لدرس سیم طرق الاعتقال ما بس اعتقال من گر گرتنه که وسیله چه قدیم و پنایده بنابر شوازه گرتن یعنی چون خلق دگرن کافر اگه ویستی بدگری چون دادگری بس شوازه دادگری انسان آنه بزنه باشه بوی خویلیه بپریزی انسان مسلمان بطارت که که معرضه بو گرتن مهدده بو گرتن یرحمک الله خویلیه بپریزی یکم یعنی الاستدعاء بانگ دکن هر خوانده نیرن بشویند بانگ دکن کسی که دزانن راناکن مصلحتی های زور مالی های ملچی های یعنی وانازانی تهمتی چی کردی تو ایسان شته کت کردی و نه زنی خلق زنویانه لکات یک زنویانه یعنی تو هر زنی هیچ نکرد و لکات یک کسی که تومتی چی پیدا کردی بشه واز یک بانگ دکن استدعا دنیرن بشون تو بانگ دکن بیشعار خطی ورقی کد بود دنیرن حیث یتم استدعا الشخص المراد اعتقاله او زی بزی دکن او شخصی مبست یعنی استدعا بانجی دکنو او شخصی مبست یعنی أول من بس يعني بيجرا يطلب دل يطلب منه الحضور لمكان محدد ووقت محدد شو إيش دياري كلاود ورقة كتبوني ورا فلاش شو إنك بعاني ساعات أون دورة كاتي كتبو دياري ده كان وقتي كتبو دياري ده كان لساعاتك يعني لكاتك يعني للروزة أول شيء واسجها اعتقال من الطريق أول شيء واسج دنيم بشوين شو واسج دوم للرجادة كده للرقابان سواء من الطريق من الحواجز او بعمل كمين يعني سيترك لو دادنينو نقطة تفتيش يعني لسر رقاد دادنش انت زين تو ساعد اون دل مال دي تدر وين ساعد اون دل تسيب وشوينك لسر رقاد دادنش انو تدقرن هولي قرتن دادن سيميان المداهمة من البيت او مكان العمل دين السرد دين السرد تيج مداهمة يعني نك بإجازة تق تق لدر قادلن اللي فلان إجازة بين زوري رخصة ددي أوانا شو قلتوا أعود دلنا رخصة نيو دبي بقريتو وانيا اگر برخصه دي برخصه دي مدامه دي درگاه دي شنو بده تجوري اجازه بده نه دي ورده تجوري بس سر باندې دي با پنځري دي مدامه فرقيه لګل هاتنه مالو برخصته او به برخصته نیو شو دین کاتیک کاتی رخصت نیا او دیت نیو شو به بیان زوبه درگاش دشتنی و دیت جوری وکو محسن عبدالحمید اوی مسئول اخوانه داهمونا بطريقه وحشيه ديود ومن غير مدنيه ولا حضاريه بشيازه قاتنا مالمان هيت ثقافه فرنجي بيون ديارنا بشيوت شارستاني نات يعني نات تق تق لدرگاب دن ما مستا محسن اجازه بین مالا دبلشن قواشی بخون او نات بون ما مستا محسن و ایزانی مسلمان آتی لدرگای داتن بشيوازك که خواهی گور امری پی کرده اجازه ورده گریو وقت البیوت من ابوابها و دل درگا داداو فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا اگر تی محسن و تی وگرده گرده I am sorry زندي امري شيء كذا لي ببورة من اشتبابهم هاد اولا كافري حالي بونا اولا دليلك على النفع يعني لقرآن النبي انا لقرآن وكتاب اخوائي قورة تهنا اقر اقر تبقى اشتباه اولا او قصانينا ذكر دبا توز الشرم وحياء بشي اشي او قصانينا بطريقه اشي حزاري وبتا هي سخيف او دو سالما بني او بطريقة غير الشارستاني دسنا مع المسلمانات لدرقان دن درقاي دشتين دسنا جوري بو خلق او قصدنا ذكر بو خود دايكي هي سخيف ساوت خلق نابيني يا او خلقه ببراي خود نازاني لسا ديني خود نازاني بلا ما غير حزبت بي او كاتب الشيوازي ترقصدكيت او مدامة من البيت او مكان العمل يعني دينا سر مالت يعني دينا سر شويني كارت او بيولا جادوشتيات دليبا دانيشي مسلوني عمد لإخوانتي انا وشورتات الراكة دتواني الراكة لبنزلي راكة وتخو من دزني يا من رابكم من تسم كردي خو ميان تسليم لكم من دزني ما لكاتي كان موسى راي كردي محمد عليه الصلاة والسلام راي كردي اصحاب رايان كردي حيث يقوم العدو بمحاصرة المكان ومدامة محاصرة جيه كدكا عجب السري داد داد شوارم يعني عن المعابر الحدودية لحدودكا لسنوركان ولات مطارات حدودية مطارات حدود برية موانئ يعني لمطار التاري دلوه كشونة تونة خارج و شونة داري ولات لوه بودادنشي يعني لحدود بري او وشكانو بين ولد ولات ولات هذا اللي بتعور الدكا يعني مواني الى بندركان ولا سر بحركان اهل الشنان او سي شنان او سي منفذة انسان الله بزده يعني باسمان بتعري دست داري يعني بوشكان دادسي يعني بسر او داد الروتن بحركة دورا بشتين دك الولاتا لو سي رقاء رقاء ترمي دين لو سي رقاء بود دادنشن الاعتقال اثناء اشتباكات او مواجهات لكاتك دبرن لكاتك شريتو لكن الشريت دك بأسير دك بردس يعني في شكت بينامين بريندار دبيت دك محاصرة على وكاتنا بأسير دبرن أو شو بينز نوع قرتن معنى الأنواع اعتقال بابو بينز شو دين مسلماني دبرن قال بينز معنى أسلوب الاعتقال دين باشو زاني معنى اعتقال لو تن شو يعني بانك دكن يعني للربو دادنيشن يان دين السر مالت يان لما تارو لحدودة كان تساور ردة كان يان لكاتي أسيدي دادقين لو بين شوازي زياترينيا اي بزان بس اسلوبك دين دادقين او زاني ما لو شونانا بون دادني شونو دمقرن اي شون دين دمقرن اگر هاتم من يان قل بس شوازي دين ونعني به طريقة تعامل العدو مع المعتقل اثناء الاعتقال بس ما نوي كاتي تجمن بس شوازي دي دادقين بس النوعي تعامل لقل قرتنا الدكا بس معاملك معاملك ايها السكوتك ايش انا شارستانية يعني شارستانينية وكو محسن عبد الحميد اوتي والله والله حتى اوانو دامريشيا كانوا كافر مرتضى كان اعلاق وتي انت شون دبي اما اوا اسلوب لقل زلامة يبكين ما الشخصية شتر اوا معتدل ما بدأ زناك وتو النموني او بي نموني او يعني اسلام وديمقراطية وكفر وشيعة ورافزة واهل السنة هم يتكلوا بيكلوا كذلك ما يتكلوا من دزناك اوى طباخ واشبازي شي ليزان بي خواردن يشي تسل نوعي لابنه ناوشي لابنه خواردن اسلام ديقول بخوي ديقول ديقول ايه من لوا معامل ما لكاتك العملية سياسي بجدار بوينة لحكمة بجدار بوينة تسكدار نينة وازمان لإسلامي نا بكورتي اوائي ديقول ديقول تخلقي وازمان لإسلامي نا لوا ازمان لنا تناغن ايما مسلمان نينة بواروك مسلمان تعامل مان لكذا الاسلوب الاول هو الاعتقال الهادئ وبدون عنف بشيواز الشارستانية يكم يعني بشيواز الشجوان تقطع لدرجاي دن احم بإجازة برخصة تنزق بي إشمان بيتا او اگر بزانن راناكي بزانن إشاك زور قورن يبزان شخصك زور مبزني او بشيوك شارستاني ده الاسلوب الثاني اسلوب الدوام شواز الدوام دل هو استخدام العنف اثناء الاعتقال واثناء النقل المعتقل الى السجن بعنف بطندي دين او اند بطندي دين دكان اك هاي تو هاوارك دكان وكو تقل وكو السك دكان السك روينك بوي توزا معنويات الدعبزي بالترسيل دكان هاي تو هاللهي و كات او بطندي دي انا سرد و بطندي جدا دي انت تقولني ايك سرد اتخانا عذر دست لبشتا و دبستن برند الدكان و بقوت بقوت فالت بيو دانين يعني اجازة نادا تو سواري سيارة كيبي دتو يبتد دابني او فالت بيو داني برد داتو بقصد برد داتو هل دست يدي سان برد دانين و فالت بيو دانين دتو يبو درگي بسي فالت بيو دانين و زاري بتنج درگا كد دادو داتن او ما بست يعني هلوي خوي اجازة نادا تو بأساني سوار بيو دانشي دتو يدانشي فريبن او كرد دكات مسلمانی جوایا هر کس اسلوب خویه لگرتن هر کس اسلوب خویه بلان اوی اوان حق نیا اوی اوان لپینال طاغوتی اوی مسلمانی وانیا اوی مسلمانی لپینال خوایا اسلوب خوشی بکرده یمیتن دلی اثناء النقل الى المعتقل الى السجن دلکات ددبن بو زندانیش او اسلوب لگه بکرده یمیتن دلی و سبب العنف هو سببی چی او تندید لگه بکرده یمیتن الضغط على المعتقل لأخذ منه اعترافات مبدئي ضغط الدخل السري هل ده ترسينا لو دقينيا سيارد لذكا كي لما لدبو لا شيء بيش ساعتك زوزو بسيارد لذكا اعترافات مبدئي يعني كان اعترافات جسوك هل سربي لذكا او معلومات قد تفيد عند التحقيق بالاستفادة من مفاجأته هندك زانياري معلومات اللي دستيني لو كاتا استفادة لذكا لو كاتي كان بمفاجأة للدفرزي بس يارك اللي دكاتويش نهيش دبوي حاضر ناكر ديا جوابي شي ده ديوه او استفادة لو جوابي دكات وقبل ان يستجمع افكاره بيش هو يتوفكر الدرق بخيتوا بيش هو يفكر الدام مزري يعني تو يستلير دكا السيبكا ببت التشويش قصد بو ناكري قصد بو الرق ناكري يعني مش كد او كاري ناكات شك انسان وظيفة استقبال القائنية لقيك مثلا در برای دیگه افراد وظیفه ای تیده او که متم افراد ساری لمزری سیگمنا چوهای بیکو قصیده کرد هر چواری هم بیکو پینج جمن هر پینج شش جمن هر شش بیکو قصیده کرد هر شش جمن لیکتری ده بیم لیکتریش حالی ده یعنی سبحان الله زور عجیب زور او زن موضوع یعنی زور عجیبه لوی دست نصره وی لوی دست نصره وی لوی هیچی شتاو نکن ولم دوار خواهم بو یکتری تاو دکن یعنی او دلی فلانکر زنین او تواب دست سر موضوع بعدی او زده لی خسوی لگه لی خرابه چون جنینه خواه اندازن تاو کرده چونه بلان بعادتا انسان اسلوب استقبال و ادائی لگه اگنیه قصه بکه و وریش بگری لامان که جه من لور را اگرم قصهش بو بکم توزه نارحتا انسان بوی ناکره خبیبه و جه را اگره دو صدوه که توزه نازحتا او زده او الو کاتا دازنی تو فکر خود بکنه بتاو شتكان بو كونابت و بوه مفاجأة بكتو بري بسيار لدك دوميان التشويش عليه مشوش لدك حتى لا يستطيع ترتيب أفكاره أو وضع خطة لأقواله مشوش لدك بوينة واني برنامج داني برنامج ريزيك بكي بو قصة كانت مشكت رق بخيتو بوه بتواني قصة بوكي لأقوالي أو استحضاري ساتر اندري پردک پرژینک با خود دروشی خودی لپنه بنید بیانو یک با خود بدوزی تا نه علی بیانو دروز که لمش کرد چون که انسان به طبعه دیگه پیشتر دا اینم لو کرده اصلا فکرکت با نه اصلا بود نه تا سامعاً الإيحاء للمعتقل بأنه خطير وأن لديه معلومات أكيدة عنه معلومات يعني معلومات أكيدة عنه يعني كاكز يعني واد حاريب كان أوه تبلي بخواه ديار الشتكان زانية بخواه وشتمن يعني تعد زانية يعني توابيز ناكد يعني مشارمو بوشي وازيهاتنا أكيد شتكان زانية شتكش تلك نخوت شتك او بلكو او لعل او بوشتي ترات يو كوتم براقاتنا بردرقاي دوكانكي وتي اتو تسي وتي بخواه اكيد بيشتشتين زاني با وتي من فارتي ما دواز در شوانات بساري تساب كنو الله عيني السلام اوان هاتبون ساركان تساب كنو بو موضوعنا هاتبون او زاري تري زمان زم مسلماني شان بانك وتي اتو تسي دي ساوتي من فارتي ما وتي دواز دبينم ساركي كبسياري لهم كردين وتي يا مام زين مسؤول بزانم مسؤول اسايشا مديرا وتي لا منم ساعات يعني هلا انا اخش يعني ارزشيني يعني اگه باسايش بيته بتاو بسياري لم كنت دوات تيريان لي دادا لان تو ساعات تي شد بسيار بس حقيق بسيارك او توقي وتي دواز لون بدير كده بر مساله بلديه او او كوچو زاد او كولان وشتي ما هم بانك كده ده ترسين هتا تو ابزاني بخوا وشتكان زانيه ينزمع لزرع الرعب في نفس المعتقل حيث يقول في نفسه شو عارفنا قد يكون المقصود من العنف إرهاب الناس المتواجدين أو بتنديدين بقرسيدين خلق كيف الترسيم يعني كافر كان يستني دسنا سر مال مسلمانة أو مال مسلمانة كله دسنا مال زيرانة كان لدرجة جداً بمشوش يجلس من جور لاكو لاكو لاكو خلك زرايف شو تسبوا أو زسنا سر مالك دعوة تكبر عن برمان مسلمان كي جادنا أما الله خوار ده لسانه بو مسلمان نبو كافر مدي كورا مشكلة سانه بو مسلمان واد زاني أجر أو هات مصر قينا قت مسلمان سقيد يا بابي مصر مسلمان يا إن شاء الله أنا رحت يعني مو قيامة إلا سوق دكاتو بإذن خوي جور أوي ليرة من دالي بتوقي ككافر دين السري بإذن أخوة يقول من ذلك للرجة قامت لا يحزنهم الفزع الأكبر إن شاء الله لو رجي لو فزع قولي الرجة قامت لا ترسل أخوة يقول أمين عندك علي في غمرة عليه الصلاة موتي شهدت وشي فتنة نابلة قبلي وتي أنا رسول الله برسي وتي كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسي لقبري تعقي ناقرد وتي أنا بويا رسول الله وتي بس تعقي قد نوي الشمشيري بريقي شمشيري كأولي دا كان بريقي داتو بنات سعد وعد زاني أولا توي كشت او بس او فتنه بوي خواهي قورا عبد خوي جوزا مفتون ناك او فتنك قبري لسر سوق دكا و والله او استالة دنيا كافر بيترسن بإذن خواهي قورا لو روجي آمين الذين آمنوا سبحان أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خواهي قورا دفرمي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خواهي قورا دفرمي وانا إيمان يعني هنا لقل إيمان كان ظلمي كان تيكل نكر ظلمي جليل الشركة حتى كاتوا آية تدعبزي أصحاب زعل سريان سخدمو زعل زعل وتي أنا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه أصحاب الظلم بعام تيكيشن ظلمي مطلق ظلمي بتشوكو قولو هموي وتي أنا رسول الله چي هي ظلم لخوي نكا نكو تتاوان ونكو تغفلت وتي ليس بذاك أولي أولي أولي بيستانو يجسي ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح في رسول الله متجت عن قصة عبد الصالح كينا باللقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كات اللقمان آب كركيد له في غمر عيسى متجت عن وصية عبد الصالح نبو بكركيد ليرخوا يور الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما بس بالشرك جوره الظلم الأكبر ما هو الظلم يقوله ظلم بتشوك معنى هوكو فسق يقوله فسق بتشوك معنى هوكو نفاق يقوله نفاق بتشوك كفر يقوله كفر بتشوك أوش يعني آوى ظلم بتشوك ظلم يقوله ليرا بيغم صلى الله عليه أصحاب ما بس يعني ايوه مشرق نين نار حد نبن ايوه مشرق نين ايوه موحيد نار حد نبن خواه يقوله ما بس يبي ظلم بتشوك نين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن رزق كامل أمين وهم مهتدون لدنيا ولا قيامت هدايه دراون دزانن است صحي محشر او حساب ذكري او بدا صلاح بتاقي خوي وردقري ان شاء الله لبروا لدنيا بالتوحيد ومرديه لبروا لدنيا عندك كافر كان ترساندي كان لسر توحيد او روز روز باداشتا روز عذابني روز امتحاني ولو امتحان عندك المبتدع كان انكار عذاب قبر يعني كده لبروا انسان مرد امتحان نامينه والله ما اهل شنو دلن امتحان كاتك نامينه انسان شنو وبهشت اگر ناس صراط امتحانه ميزان امتحانه كتاب ورقس نو امتحانه همو امتحانه برام انسان لو رجع اگر موحد بو امينه ان شاء الله ان شاء الله امينه بو انا بس ما دراسه وزيران كده بينن اتو ازياد ددريلس اسلام اوان تن لإسلام دور بون اوان دي تريش خوان دور دكن ولو كانت دلية تسو شرطة ايتما اوانا ام امتا زانين اوانا سن امو دم اموان الرجق ورهانده آنه من هم اندزنی چه لبن سریانه والله ده من گو آنشتگ لبن سریانه همو دمی دنجی قرآنی انده لمالی مشمانی هم بردی همو دمی قرآنی لیده دن سیدی هم فول کرده قرآنی لیده دن او خوی لطاغوتی نزدگی دکاتو لب دمی بوتیانه ارهاب الناس المتواجدین فی منطقه الاعتقال لو شوینی داد گیرن او خلقی پیدا ترسین و تخویفهم ترسيان لذلي دروس دكم وابتزازهم دان كان عميل دان كان نوكر اخوان شتيان بيدر دكم نوكاتي او مالتنا بخوا من الناس والله نازم زربزا خلش الرجدار هات شوان دكاتم بخوا من نازم زربزا ساري بي رقم ديزا بيزر كات او زوج لو كاتي دراف سيكا تشتل زسر دليت يعني والله لمود و اوزلا او مالش تيك بك او دراسه كان بمنلين انقوز لقليان دقلين دبور انقو بوشتي رازينا دراسه كي بغير مباشر زكاة عامل او مبستي انا شوارم بينزميا لزرع الرعب في نفس المعتقل تصد لذل بنوانا او ايدا الدجيري مبستي انا او اواتون بلقلي بيترسينا يعني كتو انقر او انقر بلي دزانا فليما كالوسيا او خرمائي او دخون ناوكي لبركما دزام لو دم ترسين لدواب ترسين بس شكر بوخام لدواج ناترسي إن شاء الله أو عبد ما كخوي جورد فرمي فاستقم كما أمرت إن شاء الله استقامة ده بالتأخير صدقا هالشي ده كان بيك فقضي تكي سحركاني لقل موسى فقضي ما أنت قاضي أويدي كيبيك بفرعون سيدا كيبيك بفرعون ياود سيدا كي بيك او حياة الدنيا دبرتو توا فرعونتي او ايمانتان بموسى هنا امنتم له قبل ان اذن لكم طاغود وعد زاني مسألة ايمان جيب سيروك صد لي ورقري ار اجازة يا مسلمان بقر من زلع خوتو خوايا مني ولا يادو الى من اجازة وكور بقرم بي مسلمان امنتم له قبل ان اذن لكم او ايمانتان بينا بيج رخصتان بدمي بيشتر معزز ومكرم بون بلام كإيمان يعني بونا كوش بونا قندرة يعني او خلقه بزاني كافر ببلا بزيشتي لمعلى دانشتي وازيتي ناكا لبياوتي خوني لبرو إيمان دارنيا نبوي كافر لي رازي اگر بيت السر إيمان وكس حرف فرعون يعني لديتم شون بداية معزز بون بلام كإيمان يعني نزليل كان اوان لدي او خلقش دلي او مبستيه لبرو يتوبليتي او بدايته حتى حيث يقول في نفسي إذا كانت هذه البداية فكيف ستكون النهاية أو بداية كي وهذا دي آخرة كي شون بي جلائنا آوة زاروب وما الحملة بيني ومعنى يعني راتوينا براو جي أو دبي سمان لي بكان أو چي ومان دبن تخوار وادا بي أوف أو جا آوة دكان هلا أول إسنائي زنم ما بجي أواني الصبر بقرا كورا دبرو برو والله تازه تيكوتين تاو قرمان بسلم هلا بداية نيبيني فقري وعزا وعطا عطا هر عوادة مني وانيا او پري بمني ارسان مانگا كتوا فعلا سر السوق لبين خواهي قورا ويستي واني عبد خوي توشي كفر بكاتم بلاء بقدر تاوان دي ابتلاء بقدر تاوان فإن كان في دينه شدة يعني صليبا في ديني پيغمبر صلى الله عليه وسلم زيد له البلاء اگر بتوبه لإيماني بلاي في غمران وكو يمني يا أصحابه وكو يمني یه اهلی علم و کوی منیه کسی بتوبی لیمانی بلای زیاد دبی فإن رق في ديني خفف عنه البلاء اگر دين الزعيب وفيها مرسل صلى الله عليه وسلم دفرمي بلاكش شك دبي لسارد بلام اگر دينت بقوت وبلاكش بقوت دبي لقدر ايمان التعقيدك لولا برو خواهي قول رسول من العبد خويناك توشي بلائش بك لتوانينا من لإرادينا من مرتد بكتو بو اگر انسان لو كانت كفر شكر بلاك لخود قول ربو خواهي قول اللي اتناك ريتو مكرهت معذور للشرع بشرط يتمان موافقي باطند نبي وقلبه مطمئن بالإيمان قال يا عمار يرحمك الله كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعيد ما دام ضلت مطمئن ما بس الإنسان صبر بقلي تأخير يا عمار شو شميا قد يستمر الضرب أثناء النقل لو جاوه اللي دانا كنك بس لبيش مالو لبيش خلق اللي دانا هر بردوان ده بس تمرار اللي دانا لكاتي قواسنا وقت وعند الوصول الى السجن لكاتي دادبان ناو السجن وقد يوضع في زنزانة ضيقة دادخان ناو جوريشي تسك تسك تسك وكوتا مثلا ايو جير قادر ما قبلنا برسالتا يعني جير قادر ما السجن يان لجير قادر ما بل حتى دواس سجك طاغوتك انتخابك لا تشوشو نويتر وتي لايبنا سکوتی چنین نه، و تلای بنا زندان و زی حیوانی هم زی بشریه. تلای بناوی، لعنت. صبح خوی جوان که لبرت آخر خالکی بیداد، حالی هم جارده بن انتخاباتی هم کرد. دعای تو زندانش که لخرابتر دوست کرد، بلام لپیت زیگ لبرت آخر خالق نه. هادو تی اوی لعنت. حتی عمله بون لو زندانه لعنت که. نالم بیداد نار حتی بیداد خالشان لب قادر می نه. دعای داری هنر بدن اساس نشکه. تم لیه بین کاتی اصلا انتخابات در سوتی اوی لعنت ویج قادر من تیک نه. لبروی الله علیم برزیکی سه یعنی چه سمتین پنزه سمتین نده بو کم تریش زور یعنی انسان نیتوانی به اصلاح حد دانش دوان ملد اولی بی اونی جسوان لاقت دریش که لبروی بن قادر مر کم مسافه که نده توانی چوک تیج بین که لبروی با قادر میده کود هیچ دوان نده کرد اولا بشیو چی مسلف دادم چی اولا سه گوش نه اولا دریش دبوی نه اولا چوک دورزو نملد برز دبو نشانت داد با هیچ اولا بیفتر ساد لقالبه کرد برام خواهد تأثیر نمی‌نیت. از دل جاری داد بنا زنزانیشی تسك آوا بدايت. تبلي احقر بس او بدايت كيوا. و قذرا پيسا جاري. يعني دتي زندان تعجب دمينه باش اير بوا پيسا. مشجيله و ميرو ليله و قالو تيله و سيسر كيله و پيساي زندانيه كه خوي سزنيه كه هر دريانه دريانه لو پيساي كده. نه پاچي نكنو. و مزارج نادن خوشت پاچ کی تو دوای رت پردن درگاب کن و آود بدن او فلسکش تا کد دنی پاچ کن نه حتی آن خوش آو پیز بی وی تو تأثیر لنفسیت دو بکار بس سبب تیا و ما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد فقط ات زری می تردنی الا لبرو ایمان داری لشل ارادتی یعنی افلیز دو بکن سقط دو بکن ارادت صبر و عزیمت سقط بکن برای من لگه کسی دکری یک منافق بی کبره یا نخوش بی یا ایمانی ایمانی چی ساده بی اوکو باقی اوه باقی عادی دیکر ری سور سور زور زوانه دو سه روز لبه رو جیدن ایشی پیده که خواه از دکه کل بو سپی بو اگر ایمانی که اعلا بوزو با اشتانه تأثیری دکه برای من شتی به اصل و به تو اگر سپیش ببتو لپش تمنی چی زور لپز ازیت چی زور زور از توز سیستی روی تیده که بلام اصالتکی هر تیده دمینه اصلیاتی که و ماده اصلیکی بتوکی هر تیده دمینه انسان بلام ایمانی چی ناسک بو ایمانی چی وکو مواد چینی بو او زو تیگ دستیتم هل رگا خویده دست داتم لشل ارادتی و تحطیم نفسیتی تو زار او پر عزت تیگ دستی عزتی چی زور برزده وکو ملعونك سيريان لك وكو بتك صنمك او نفسيتي دانو تيبنا صبر صبر بيه رخينا وتهيئتي للانهيار السريع اما عددد كان بوجزو بالرخي هل اولا قوة الدبن دواء او دبن دي سان لددن زيادة دواء او دواء او تاعد لدكن هستوانا وقوة الدناميني هل نتعمش توزاري وبرابر دبي لزندني بعد توزي افراحات كم يعني ديار انسان لسزن براستي ما عندو دبي بوك دي تزر بريشتي بإفراحات او پنجمیان بو ششمیان الامور المؤثرة على طریقة الاعتقال او اسباب يعني او امور يعني تبعث السبب كانسان بجيرتن بشيوازة زيادة يعني اگر كاورا سلامت بو بسوچي ده گرن اگر زور با كاورا چي عذاب بغيرت با تون ديتر ده گرن اگر زريبا كي للاي نظر اوان كاورا چي زور گورا توپاند بو او معاملة تر لگل دکن اگر دعوت کردو معاملة تر لگل دکن يعني بشيوازة خوان او امورانتي نوعية الشخص المراد اعتقاله وخطورته ومركزه نوعية شخصك دور ده بنيتن وخطره دي غير سن خطره ومركزية دلس شويني شيتو مسؤوليت عايدي باركو كردنويت عايدي كتب توزر كردنيت سيا مسؤولياتك ابو شوازة تعامل لك ده كان مركزية سيا بو شوازة سيدة ده كان دوام يعني الغاية من الاعتقال سبب اعتقال السبب تهمتك اجل سببك يا ابو كنت ما انتو بس دعوت كردو بلا مزقوتي او بشوازة ده تقرن سببك يبقى زبابو تارك دا بشواز دا تقرن سببك يبقى باسي كفر و ايمان دا بخلق كردو بخلق كلا سوالا او براهان دا بوش دور دا بينا سببك يبقى برنامه كد بدستو بطمع بو ايشي بقى خواه يوره ليت قبول كان بطمع بو كعب كوري اشرف بكوزي كعب اوي مدينينا كعب او سردمي نوي بطمع اوي بوي او كاتح حسابي ترد بودا كان سيري ايشي كبدا كان سامي عن طبيعة المنطقة التي يتم سيتم اعتقاله فيها طبيعة منطقة كي زارو تلا منطقة شي هموي خلشي دولة مندو خلشي مستقف وخلشي زارو أذنبي لي سفاري دولة كاني لي خلشي أواي لي نان بشيوازي بقرن شلوقي دروس كانو قلب عالغي وخلشي همي تيبقين بشيوازي شي هي من دي منطقة دا بينن بري مسلمانة دا بينن زوربي خلقي إسلامية دين بشواز ده جرن اواني تر بترسم يعني طبيعته منطقه كتش دور ده بينه منطقه ده بينه همي عشائرين لسيك بجواب ده زان بتن لبيش ساي كسوكاري او كوري اب او شوازي بجرن احتمال همي اندز ده نتسكو همي ان بتوبين له وكسك بو دين بشواز شي جوان ده بجرن كاك هو كوركتان بين دقه ايش ما بيتيو خنجوج من لبم لي حكمته نان انه او يقدو قسي او ده كانوا كاك فلان بخوالة بخاطر الرشي تو شرم مشكر بين بلام اخوال الحملة تشخو ماني تو او كوركتان دمين توزي ايش مان بيتي واو لبر خاطر الرشي تو جولاي شرم خزالتين چشا بستم كاكا جا من دسم مركز كمان ارنا وخزم اخوام او من دسم دينم تيزناك ايش كبسيتن غريب بي بيگانا بيو احترام و قدر يعني نزاي من خوام احترام انو اوا دليتا اگر كسو كارت لترسي خوي لوي دواتو لسوي حساب نكي كرشتا چيليات او اسبابنا دفتر طريق يعني السبب هو انسان بتندي بجيره يعني بشلي بجيره حوتم يعني التحقيق بناسي تحقيق سيا التحقيق هو استخدام كافة الاساليب والوسائل بكارهنان هم سببك هم وسيليك بوتي من اجل انتزاع المعلومات من المعتقل بوي معلومات اللي دابرنا اللي دربك بهم اسلوك بقاوي قرم بقاوي سار بقرما بسرما بترساندن بقارد ددن بسر خوش دكن كارباد لي ددن همو اسلوبك اللي قبا كار دينن بوي معلومات اللي بتشيشنا او كافران همو اسلوبك بالاستدراجي صبر صبر لي دينا بيش بتدرط يعني هنقاو هنقاو هيمن هيمن الاستفزاز بترساندن طالب يودنن والله انقو بيانين دليتر استفزاز دكن تو دلی ایم پیانو لایم پیاین پنزی و چی تو من توپاند او استفزاز دکا تو شد بلین ایم پیانین بخوای سر زوری و کتو من لجر قندره من ندلی پان من کرده و پالت بنوسه دلی دلی توی تنشت چی تریش دلی هینه امرد زور گوادی و چی توش من کشت او ای پیدلی که زور به آنه دیوسن لفظ گوادیش به ادبینیه لبایل شرع من بکاره هاتیه او استفزاز دکا یعن زخت دلی دکاتا زخت اللي ذكر ده تخات موقعيتك تشد بليت بالخداع الابتزازي بمكر وفعل هل الدخلتين الترغيب كاك جان تو الحمد لله طلبيتو ويرسان كل يد لبيج معي وبتماعي بيت الدكتور كلهم مستقبلة شي قولوا دولو دريز دكتوري كاك زاري برو بخينا بخينا رسالة دكتوري كبه دواي برو مزايدة كعمل يادوك عادلي دو دقصيب كدي برو لو خود خينا كتاوبك برای چه خو من والله اصلا لبریتانی فقیره رای کرده دستیان سليماني دي خين لكلية يبو يعني خين دنك التعودك يعني إشي جب سوق ما عندك هيد ريتر ذا بيجني أي شات برسي قلو تيسب كم يرو تيبرو بزان لقال يامرو تاچه دادبان وتبي باشه لو تاندكم داي داي روجه يكم بردو بيان دائري كدلم قوادن دايوسن روجه يكم بردو بيان دو سيكسيان بان كردو لكولي جب اوي جامعي سليماني اوي اوانا يشيتي قطاب يعني اخوين كارانيس يشيتي افرتن طلبانو لحزبن بان دو سيكسي بان كردو تيبو خود لقوانا بمطبخو تاقيد يكن نبزام ايش يان بودكا يعنى وتبي من اشتواناكم ليك وتبونا قومات وتبي اشتوا حزم لني من هالجاي ليش بوما اشتوا عم نكردي ونفسي اشتوا عم بيخوزني ونعكم دو سير روش كبيرت شو وزاري مشروبي عن داوية سير كان ما بستم اويا بالترغيب صبر صبر لي الدينة ترغيب التكا والترهيب يعني باسلوب الترهيب تحقيق زيدك دا والله دا لبي مان لي او بان كدبين يبو بان كدو دكين دا والله بيني تأو بوريد لسبشتي دشتانينو او اشتي اوات بيدرين والإكراح زور اللي دكين بشيوازي داد بسنو بشيوازي تعامل لقيم مجبوري شد بليوكو باسي وبرايم كروتم وتيارا او برسيانا بخو ايوش برسي خواردنو كيبلد لسالة بعد ايخوم ونا ايخوم او برادي او قمامي شنو بشتيان تيكرت بي ملام الحمد لله ايتيان تينا كرد وتي بينز دبا ببسيم خوارد بينز دبا تي دواء وزكار ميان بستا تيانا بزناب ميزي دتور زلام دورو سيروز ميزينك يتاك كي تحمل ناك انسان مزبوط استاندر لو تان بازك ملام الحمد لله وبرا اشتواء في وتبون نفعيان لنا بيني هيت استفادهان لنا كرد خلطان دري دلو هو اسلوب من اساليب جمع المعلومات او انا بس من كرت هموي اسلوب اساليب معلومات در كردن لانساني ابو شوازانا هول ددن تحقيق قد قلبك بين لشتكانت بقولنا ولو شتاني كرويدا ولو شتاني كما بستيان ليرا دوستين تا درس دادي دقين اساليب التحقيق درس خالي اشتمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.